القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. ولدت بفلسطين وعاشت فترة بلبنان، ثم جاءت إلى مصر فذاع صيتها الأدبي وهي في العشرين من عمرها، وقد بدأت حياتها الأدبية والاجتماعية بأن أعدت في بيتها بشارع عدلي صالونا أدبيا راقيا كان يجتمع فيه الصفوة، صفوة الأدباء والشعراء وأهل الرأي يوم الثلاثاء من كل أسبوع. إنها ماري زيادة أو الآنسة مي، إحدى نابغات الأدب في القرن العشرين. وبالرغم من أنها لم تعش طويلا، إلا أن سيرتها ونبوغها وإبداعها ما زالت تعيش حتى اليوم، تماما كما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق أحد رواد صالونها الرائع: شهدنا مشرق مي وشهدنا مغيبها، ولم يكن طويلا عهد مي على أن مجدها الأدبي كان طويلا. فماذا عن الكبار الذين كانوا يترددون على هذا الصالون؟ كيف كانت علاقتهم بمي؟ كيف كانوا ينظرون إليها وكيف كانت تنظر إليهم؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. مي زيادة ظاهرة أدبية ثقافية أنثوية إنسانية، حيث لم يرى المجتمع المصري قبلها فتاة تعتلي منبر الخطابة وتبهر المستمعين بحديثها الغني بثقافاتها المتعددة، إذ كانت تعرف الفرنسية والألمانية والإيطالية إضافة إلى العربية التي عبرت بها عن أفكارها وتأملاتها، فأبدعت وأجادت. أما زمنها، زمن مي، فتقول عنه الأديبة الصحفية الأستاذة نوال مصطفى: زمن مي هو ذلك الزمن الجميل، وكانت هي زهرة هذا الزمن، زمن الإبداع والفكر والثقافة، حينما ملأت أنواره نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، زمن ارتفعت فيه هامات العبقريات المصرية في كل المجالات: الأدب، الموسيقى، الغناء، الشعر، الطب، الهندسة، زمن الإبداع الكلي. وقد فرضت مي شخصيتها وإبداعها وفكرها على هذا الزمن، ونالت من صفوة المجتمع الثقافي كل اهتمام واحتفاء، وأصبح صالونها منارة إشعاع وثقافة وتنوير. من أعلام العربية الذين كانوا يترددون على صالون مي، ودار بينها وبينهم محاورات ومناقشات ومراسلات وعلاقات ود وإكبار: الدكتور طه حسين، شيخ العروبة أحمد زكي باشا، شيخ القضاة عبد العزيز فهمي، شيخ الشعراء إسماعيل صبري، شيخ الصحافة داود بركات، شيخ المفكرين الدكتور شبلي شميل، الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق، أمير الشعراء أحمد شوقي، شاعر الأخطار العربية خليل مطران، شاعر النيل حافظ إبراهيم، الشاعر ولي الدين يكن، الأديب مصطفى صادق الرفعي، الكاتب الصحفي الكبير أنطون الجميل، أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، الأستاذ الدكتور منصور فهمي، الأديب الكبير عباس محمود العقاد، الأديب محمد لطفي جمعة، وشيخ الخطاطين نجيب هواويني. وكان يوم الثلاثاء كما يقول كامل الشناوي يوما مقدسا عند رواد الصالون، قلما يتخلف منهم أحد في هذا اليوم عن زيارة مي إلا إذا كان مريضا أو على سفر. وقد كان شيوخ الصالون كما يقول كامل الشناوي أيضا يحسون لمي في نفوسهم عاطفة اختلطت ملامحها، أهي عاطفة حب أبوي أم هي عاطفة حب عذري؟ من رواد صالون مي أمير الشعراء أحمد شوقي كما قلنا، وكان قليل التردد على صالونها، ولم يكن يجادل أو يناقش بل كان يتأمل. وكانت مي تعجب بشعر شوقي وتشير إلى ما فيه من موسيقى وتطلق عليه لقب الشاعر الموسيقار. أما شوقي فكان مفتتنا بمي كأديبة وكإنسانة، ولذا يقول: أسائل خاطري عما سباني، أحسن الخلق أم حسن البيان؟ رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لمي عاشقان. إذا نطقت صبا عقلي إليها، وإن بسمت إلي صبا جناني. وما أدري أتبسم عن حنين إلي بقلبها أم عن حناني، أم أن شبابها راث لشيبي وما أوهى زماني من كياني. المزيد عن علاقة الكبار من رواد صالون مي بها وكيف كانوا يرونها وتراهم مع الكاتب الصحفي المبدع الأستاذ خيري حسن. من حالات التميز والريادة في الثقافة العربية منذ مطلع القرن العشرين، ده كلام واضح ومؤكد ومطروح ومكتوب في رسائل، في كتب، في صحف، في وثائق، يعني لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل. ميزيادة لعب الدور مهم جدا على الأقل، على الأقل في ثقافة أدب الرسائل. هي طبعا كما هو معلوم يعني لنا جميعا، صالونها الأسبوعي ده كان حلقة نقاشية فكرية ثقافية غير مسبوقة على الأقل بالنسبة للمرأة. هي طبعا بجانب يعني ساعتها كتير جدا ثقافتها الفرنسوية والإنجليزية والألمانية والإيطالية واليونانية، طبعا بالإضافة للعربية، كل ده خلى عندها ذخيرة من الثقافة العالمية، إذا جاز اللفظ والتعبير. طيب، شخصية متحررة متعلمة فتحت عقلها للتحرر وجعلت فكرها ساحة للتطور، وحولت بيتها لصالون أسبوعي وجعلت من قلبها كما يعني نحن نتابع ذلك ونقراه وبنتابعه وعرفناه، جعلت قلبها يعني نقدر نقول كده بالمفهوم العصري مطار للحب. طيب، وده هتلاقيه بقى موجود عند جبران، خليل جبران، يعني الراجل يعني كتب لها مجموعة من الرسائل اللي هي نقدر نحطها في لو حطينا الرسائل دي وهي محطوطة بالفعل في إبداع، هتلاقيها حاجة مبدعة جدا وكأنه مش بيكتبها ليها، إنما هو بالأصل كاتبها ليها. حبها للموسيقى برضو فرق معاها جدا زي ما قلنا وأضاف ليها، حتى إنه أنا قريت حاجة في إنه في 1909 يعني، وأظن ده برضو حب يعني إدريس بك راغب، وده كان يعني شخصية برضو مثقفة في ذلك الوقت، أهداها مجلة أو صحيفة كانت اسمها المحروسة، ومش كده وبس، وأهداها مطبعة. ما هو النماذج دي كل ده ناتج من كيف أثرت هي في من حولها، وبالتالي كيف يعني تعاملهم معاها. يعني أما يصل الأمر إلى أنه يتم إهدائها صحيفة، يعني الهدية مثلا بتبقى حاجة كده يعني وردة بقى، إنما حد يهدي لحد صحيفة ويهديه كمان المطبعة، طب ليه الناس كلها اجتمعت حول مي زيادة وفي صالون مي زيادة وحول ثقافة مي زيادة ومع فكر مي زيادة؟ العصر المرحلة دي أو اللي كتبوا عنها قالوا إن هي لأنها كانت امرأة استثناء، يعني حاجة مختلفة في ذلك العصر. فمي زيادة لعبت دور عظيم في الثقافة العربية، أثرت في ناس وناس أثروا فيها، والمنتج في النهاية أنها كانت امرأة استثنائية في الثقافة العربية مع مطلع القرن العشرين. لم تكن مي إذن مجرد أنثى ذكية، لكنها كانت كاتبة مفكرة، وقد خلفت من الآثار الأدبية ما يكفل لها في تاريخ الأدب العربي عمرا طويلا، وكان لصالونها الأدبي من الأثر مثل ما كان لصالون سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما من أثر في توجيه الذوق الأدبي في عصرها. وكما لفتت سكينة أنظار الناس وإعجابهم، لفتت مي أنظار أبناء جيلها. وقد سمى المزني أسلوب مي أسلوبا عاطفيا، وسماه التبعي شعرا منثورا أو نثرا مشعورا. ويصف خليل مطران أسلوبها فيقول: إن شاعرية مي في اللغة العربية كتبت بطريق النثر الفني، وهذا هو ما اختصت به في أسلوب كتابتها، فتكتب مصورة وملحنة ومقسمة للكلام على تقاسيم شعر خفي تتحرك به النفس. كانت صلة طه حسين ومنصور فهمي بمي صلة أدبية بحتة، وكان لطفي السيد رجل صالون كان يحب جوها المشبع بالجمال والذكاء والثقافة، وكانت تحب جوه المشبع بالذكاء والثقافة وحدهما. وكان عبد العزيز فهمي يجلس في صالون مي فلا يشارك بكلمة ويكتفي بالإصغاء، ولما سأله خليل مطران يوما لماذا لا تتكلم، كان يشير إلى مي ويقول: النظر هنا خير من الكلام وخير من الإصغاء. أما الرفع فقد أحب مي ونظم فيها شعرا كثيرا وكتب رسائل الأحزان، وكان يعتقد أن مي تحبه. أما الذين أحبوها وربما أحبتهم كما يقول كامل الشناوي فهم عباس العقاد ومصطفى عبد الرازق وولي الدين يكن. وأما الكاتبة نوال مصطفى فتقول: عاشت مي حبا فريدا مع الأديب جبران خليل جبران دون أن تراه ولو مرة واحدة في حياتها، حبا على الورق. رحم الله مي أديبة الشرق المتألقة، والتي رحلت عن دنيانا في 19 من أكتوبر عام 41، ورحم الله عصرها وأعلامه ممن كانوا يترددون على صالونها الثقافي الراقي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.